جاءت أمه الغميصاء بنت ملحان أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر إلى المدينة، فقالت: يا رسول الله، لم يبق رجل من الأنصار ولا امرأة إلا وقد أتحفك بتحفة، وإني لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا، فخذه فليخدمك يا رسول الله. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وضمه إلى أهله ودعا له بقوله: اللهم بارك له في ماله وبارك له في ولده. انظر إلى بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلميذه وخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد كان له بستان يثمر في العام مرتين. أما أولاده من صلبه فقد بلغوا 20 و100 من الولد. انظر إلى بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه، هو القائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أنس بن مالك رضي الله عنه هو القائل: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة كانت أمه تعممه وهو صبي صغير، ثم ترسله إلى شيخه ربيعة وتقول له: يا بني اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرج لنا وروى لنا هذا الحديث كان من المعمرين، فقد مات في 93 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاوز 100 3 سنين، فكان من المعمرين بل كان من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حضره الموت قال لأهله: لقنوني لا إله إلا الله، فأخذ يرددها: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم مات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قولوا آمين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أتريد أن تتذوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان؟ عليك بهذه الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث، فالإيمان له حلاوة، الإيمان له طعم. أسأل الله جل وعلا أن يذيقني وإياكم طعم وحلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أولا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل تحب الله جل وعلا وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أولادك؟ هل تحب الله جل وعلا وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أمك وأبيك، بل أكثر من نفسك التي بين جنبيك؟ إن فعلت ذلك تذوقت حلاوة الإيمان. تدبر معي هذه الآية التي قال عنها أحد المفسرين: لا ترى أشد منها، لا ترى أشد من هذه الآية في القرآن الكريم كله. ما هذه الآية؟ قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إيش معنى فتربصوا؟ أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله ونكاله إن فضلتم هذه الأشياء الثمانية على هذه الثلاث. سئل أحد العلماء: ما الذي أوصل المسلمين إلى هذه الحالة من الذل والمهانة وتكالب الأعداء؟ فقال: لأنهم فضلوا الثمانية على الثلاثة. قيل له: ما الثمانية وما الثلاثة؟ قال: اقرؤوها في قول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الثمانية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، هذه الثلاثة، فتربصوا، فانتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله ونكاله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي حتى يأتي الله بعقوبة عاجلة أو آجلة. نسأل الله السلامة والعافية، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هل تحب الله جل وعلا أكثر من نفسك؟ في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه، فقال عمر ابن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا يكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر في التو واللحظة: يا رسول الله، الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ووالده وولده والناس أجمعين. الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام سوف يكون معه في الجنة. انظر إلى هذه المنقبة العالية، إلى هذه الميزة الفاضلة. الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام سوف يكون معه في الفردوس الأعلى. في صحيح مسلم من حديث أنس أن رجلا ذهب إلى رسول الله أعراب راح للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله متى الساعة؟ متى قيام الساعة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ ما أعددت للساعة؟ فقال حب الله ورسوله. هذا ما أعددته للساعة يا رسول الله، أنني أحب الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال فإنك مع من أحببت. يا سلام، قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله جل وعلا وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. يا سلام، المرء والرجل مع من أحب يوم القيامة. بل عش معي بقلبك هذا الحديث عند الإمام الطبراني من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي ولأنت أحب إلي من ولدي وإني أكون في بيتي فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإني تذكرت موتي وموتك وأنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين وأنا إن مت فدخلت الجنة خشيت ألا أراك. انظر إلى حب هذا الصحابي لحبيبه ونبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي ولأنت أحب إلي من ولدي وإني أكون في بيتي فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإني تذكرت موتي وموتك وأنك إن مت رفعت مع النبيين وأنا إن مت فدخلت الجنة خشيت ألا أراك. انظر إلى الهم الذي يحمله، يخاف إن مات ألا يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل جبريل الأمين من عند رب العالمين بقوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بل انظر إلى هذا المحب الصادق الآخر في محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ربيعة ابن كعب الأسلم قال بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتيته بوضوئه وحاجته. الوضوء معروف الماء الذي يتطهر به ويتوضأ به. فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي يا ربيعة سل، اسأل يا ربيعة، تريد شيئا يا ربيعة؟ يا ربيعة سل. والله ما نظر إلى هذه الدنيا الفانية، لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. والله ما نظر إلى هذه الدنيا الفانية يعلم أن الآخرة هي الباقية. يا ربيعة سل. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. العايز يا رسول الله أكون بجوارك في الفردوس الأعلى. فقال: أو غير ذاك؟ تسألني غير ذاك يا ربيعة؟ قلت: هو ذاك يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. انظر إلى المحبة، انظر إلى الصحب الكرام، كيف أحب النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى سعد بن الربيع وهو في آخر رمق وهو يحتضر، ما الهم الذي كان يحمله؟ زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثني يوم معركة أحد أشوف سعد بن الربيع عمل إيه. وقال لي: إن وجدته فأقرئه مني السلام وقل له: يا سعد كيف تجدك؟ قال زيد: فذهبت أبحث عنه حتى وجدته في آخر رمق بيحتضر. فقلت: يا سعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وعليك السلام، قل له إني أجد ريح الجنة. لا إله إلا الله، شم ريحة الجنة وهو ما زال على قيد الحياة في هذه الدنيا. قل له إني لا أجد ريح الجنة. انظر إلى الهم الذي كان يحمله وهو يحتضر وهو في آخر رمق. قال: وقل لقومي الأنصار أنه لا عذر لكم عند الله سبحانه وتعالى أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. شفر حرف جفن العين الذي تنبت عليه، الذي ينبت عليه الشعر. كل قومي الأنصار لا عذر لكم عند الله سبحانه وتعالى غدا أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. انظر إلى حبه لنبيه وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. حب النبي عليه الصلاة والسلام ليس كلاما يقال، إنما هي أفعال تفعل. الفارق بيننا وبين الصحابة أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إذا سمعوا الأمر من الله وإذا سمعوا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سمعا وطاعة. ما الواحد كل واحد يقف معاه يقول له قال الله وقال رسول، يقول له الكلام ده ما عادش ينفع الأيام دي يا عم الشيخ، الكلام ده أيام القرون المتخلفة، أيام زمان ما عادش يتناسب مع هذا الواقع الذي نحن فيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك نجد الهم والغم والغلاء والوباء في هذه الأيام بسبب بعدنا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ظهر الفساد في البر والبحر، بماذا يا رب؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض، وليس كل بعض الذي يعمل، لعلهم يرجعون. فأخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا يا رب؟ لعلهم يتضرعون. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. شوف هذه النماذج المشرقة في سرعة الاستجابة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في تربيته وفي كفالته وفي حضانته وفي رعايته، وكانت يدي تطيش في الصحفة، غلام صغير لم يتعلم بعد آداب الطعام وآداب الشراب. فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا سلام على الكلام اللي جاي. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. خلاص هو النبي قال لي افعل، خلاص فما زالت تلك طعمتي بعد. بل في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله بن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. يا سلام، استجابة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ماذا فعل لما نزلت هذه الآية؟ ماذا فعل؟ هل ذهبنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقلنا: يا رسول الله أقنعنا أولا، أقنعنا بالحجاب أول يا رسول الله، كما يفعل بعض النساء في أيامنا هذه، أبوها يقول لها ولا زوجها بس الحجاب ولا غير، تقول أقنعني أولا. أقنعك بماذا؟ هل أنت مسلمة؟ نعم، المسلم أي المستسلم لأوامر الله جل وعلا، هذا ومعنى المسلم. إذا سمع الأمر من الله سمعا وطاعة يا رب، من رسول الله سمعا وطاعة يا رسول الله، هذا هو المسلم، مستسلم لأوامر الله. ماذا فعل؟ قالت عائشة: شققنا مروطهن فاختمرنا بها على طول. يا سلام على الحجاب وعلى الستر وعلى الفضيلة. إياك يا أختاه، إياك يا بنتها أن تتنازلي عن لباس الطهر والعفاف والستر. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ إياك أن تتنازلي عن لباس الطهر والعفاف والستر والفضيلة. وأنت أيها الزوج، أنت أيها الأب، أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن أولادك وعن زوجتك وبناتك. كيف تسمح لابنتك الجامعية أو التي في المرحلة الثانوية تمشي أمامك بهذه الملابس الضيقة، بهذا البنطال الضيق؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أي صنفان من أهل النار لم أرهما قوم بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. اثنين، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أيها الأب، أيها الزوج، سوف تسأل والله أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. شققن مروطهن فاختمرن بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقني وإياكم حلاوة الإيمان به ونور الإيمان به، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أولا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثانيا، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يا سلام، لا يحبه من أجل ماله، ولا يحبه من أجل وجاهته، ولا يحبه من أجل وظيفته، ولا يحبه من أجل جاهه، إنما يحبه لله ولأجل الله. هذا أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. بل من ضمن هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم، قلوا آمين. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. بل انظر إلى هذا الحب، هذه الرحمة التي كانت بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أعزهم الله ونصرهم الله وأيدهم الله ووفقهم الله سبحانه وتعالى. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، كان من ضمن الأعمال التي قام بها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فكان من ضمن من آخى بينهم عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه. فسعد بن الربيع جلس مع عبد الرحمن بن عوف، قال له إيه؟ قال له: يا أخي إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي بيني وبينك نصفين. أنا عايزك والله تعيش معي هذه الكلمات. تعلمون أيها الأحبة، لو لم يثبت هذا الكلام ما صدقناه، لكن هذا كلام ثابت. عبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، أكثر واحد في الأنصار مع فلوس هو لي، فاقسم مالي بيني وبينك نصفين. يعني لو معه مثلا بلغتنا يعني 2 مليار، أنت خذ مليار وأنا أخذ المليار الثاني. تنظر إلى الأعظم من ذلك والأعلى من ذلك. قال له: وعندي زوجتان، بيتجوز اثنين، انظر إليهما، التي تعجبك فيهما أطلقها حتى إذا انتهت عدتها تزوجتها. لا إله إلا الله، أنت متخيل؟ لا إله إلا الله. انظر إلى الحب الذي كان بينهم، انظر إلى هذه الرحمة التي كانت بينهم، انظر إلى هذا الإيثار الذي كان بينهم. لذلك أعزهم الله، نصرهم الله، أيدهم الله، وفقهم الله جل وعلا. ولكن عبد الرحمن بن عوف قابل هذا الإيثار بالعفة، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. بل تدبر معي هذا الموقف العجيب الغريب. قال حذيفة العدوي رحمه الله: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي. هشوف ابن عم عمل إيه في المعركة. أخذت معي قليل من الماء، قال: فذهبت فإذا به في آخر رمق بيحتضر، فقلت له: أسقيك، أجيب لك تشرب؟ فأشار برأسه: أي نعم. فلما اقترب الماء من فيه سمع رجلا بجواره يقول: آه والله ما شرب، والله ما شرب. أشار إلي أن اذهب إليه، قال: فذهبت إليه فإذا به هشام ابن العاص، فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه: أي نعم. فلما اقترب الماء من فيه سمع رجلا بجواره يقول: آه والله ما شرب. أشار إلي أن اذهب إليه، قال: فذهبت إليه فإذا به قد مات. قال: فرجعت إلى هشام بن العاص فإذا به قد مات. قال: فرجعت إلى ابن عمي فإذا به قد مات. انظر إلى الإيثار، انظر إلى الحب، انظر إلى التكافل، انظر إلى الرحمة التي كانت بينهم. بل تدبر معي هذه في فعل هذه القبيلة المباركة الأشعريين، اللي كان منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. تبع عليه الصلاة والسلام يقول: إن الأشعريين إذا أرملوا في الحرب، إيش معنى أرملوا في الحرب؟ أي فرغ زادهم، أو قارب الفراغ ما عادش معهم زاد إلا الأشعريين، إذا أرملوا في الحرب أو قل طعام عيالهم بالمدينة كانوا بيعملوا إيه؟ بعض الأيام، بعض الناس في هذه الأيام لما الحالة كده تضيق يقول لك عين الفلوس اللي عندك، نفسك نفسك، لما يجي الطوفان دوس على رقبة أخوك، يموت حبيبي ولا استهوى والعياذ بالله. بعض الناس يمشي بهذه المبادئ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأشعريون ما كانوا يعرفون هذه المبادئ الهدامة، ما كانوا يعرفون هذه الأشياء القبيحة وهذه الأفعال القبيحة. ماذا كانوا يفعلون؟ يجمعون جميع ما عندهم، كل واحد في المدينة يخرج اللي عنده، ثم يجعل هذه الأشياء في إناء واحد كبير، ثم يقتسمون هذه الأشياء بينهم بالسوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء مني وأنا منهم، هؤلاء مني وأنا منهم. انظر إلى التكافل الاجتماعي الذي كان بينهم. لذلك أعزهم الله ونصرهم الله ووفقهم الله. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأخيرا، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والله يا أحبب، واحد أخبرني يقول الشاب بيقول لواحد في هذه الأيام: هات لي 50,000 جنيه وأنا تنصر، خسر الدنيا والآخرة إن فعل ذلك، خسر الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، سألوا الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا الدين في قلوبكم. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء، فقال أنس: يا رسول الله، آمنا بك وبما أنزل إليك، أتخاف علينا؟ أنت خايف علينا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. دايما بين الأذان والإقامة ارفع إيدك، في ثلث الليل الآخر عند نزول المطر ارفع إيدك واحمد الله وصل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم ثبتني على الحق حتى ألقاك. دائما ادعو بهذا الدعاء. الخلاصة: إن أردت أن تتذوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، إن أردت أن تشعر بنور الإيمان، عليك بهذه الثلاثة. والله يا أحبابي، حلاوة الدنيا بحلاوة العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. إي والله، عش حياتك كما أراد ربك لا كما تريد أنت. اصبر على الطاعة، اصبر عن المعصية، اصبر على أقدار الله المؤلمة، حتى يقال لك يوم القيامة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. انصر إخواننا في بورما يا رب، ليس لهم ناصر إلا أنت، وأنت قادر على كل شيء. انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين.